بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع كتاب الصيام، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكلمنا عن الطهارة، تكلمنا عن الصلاة، وتكلمنا عن الزكاة، واليوم نتكلم بعون الله تبارك وتعالى عن الصيام. فالحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان، أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. إن رمضان هو شهر الله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نصوم فيه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتقدم هذا الشهر بصيام يوم أو يومين، يعني أن لا نصوم في الواقع بعد النصف الثاني من شهر شعبان. اللهم إلا أن يكون هنالك للإنسان عادة. من جملة العادات التي تكون للناس، بعض الناس يصوم صيام داود فيصوم يوما ويفطر يوما، هذا نقول له لا تغير عادتك حتى قبيل رمضان، أنت ما دمت تصوم يوما وتفطر يوما فإذا جاء رمضان تصوم رمضان باستمرار، إذا انتهى رمضان أفطرت في يوم الفطر وبعد ذلك تابعت هذا الصيام، صيام يوم وإفطار يوم. بعض الناس عنده طريقة أنه يصوم الاثنين والخميس، قد يكون هذا اليوم قبل رمضان اثنين أو خميس، وهو مستمر في ذلك طيلة السنة، هذا لا يمنع من الصيام. أما إنسان أراد أن يتطوع مباشرة وقال أريد أن أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا نمنعه من ذلك. امرأة كان عليها قضاء بسبب رضاع، بسبب حمل، بسبب حيض، بسبب نفاس، وعندها هذه الأيام أرادت أن تستدرك ذلك. إنسان كان يصوم منذرا، إنسان كان عليه قضاء، من الممكن أن يأتي قبل رمضان، إذن هنالك سبب. المراد في ذلك أن لا يتقدم الإنسان شهر رمضان بصيام تبرر هكذا لله تبارك وتعالى دون قضاء ولا نذر ولا عادة، ثم يأتي فيتحبب له أن يصوم في هذه الأيام، هذا ممنوع. الكلام عليه، يعني على هذا الحديث، من وجوه. أحدها فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والظاهر في حديث الرؤيا، الرؤيا العينية، الرؤيا البصرية، التي كان الصحابة الكرام يأتون ويشهدون بها عند النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة ما حدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس أن يصوم. هنالك أعرابي رأى الهلال، وعندما رأى الهلال كذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله سؤالا: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس أن يصوموا. إذن ربط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان بأي شيء؟ بالرؤيا. عندنا أشياء، كل شهر قمري إنما يكون ما بين هلالين، الهلال الأول هلال الرؤيا مثلا لرمضان، وهلال الرؤيا لشوال. بدأ رمضان وانتهى رمضان، بدأ برؤية الهلال وانتهى برؤية هلال شوال، فدخل شوال ودخل عيد الفطر. كذلك عندنا بعض الأشياء، مثلا نقول لو أردنا أن نعرف الطهر مثلا عند المرأة، فنقول هو المحتوش ما بين حيضتين، قبلها حيضة، يعني قبل الطهر حيضة وبعد الطهر حيضة، عند ذلك يسمى هذا الوقت طهر. أما امرأة لم ترى أي عادة من عادات النساء في الدم، فهل يسمى الوقت الذي هي فيه طهر؟ لا، ما لا يسمى الآن، هذا إما صغيرة وإما آيسة. أما المرأة التي ترى حيضا ودم، حيضا وطهرا، حيضا وطهرا، كل فترة ما بين حيضتين ماذا يسمى؟ يسمى عند ذلك طهر. إذن رمضان هو ما بين هلالين، أي شهر ما بين هلالين. ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بال القمر يبدو دقيقا ثم يكبر تدريجيا حتى يصبح قمرا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من جملة المواقيت، كنا نتكلم في هذا الدليل عن مواقيت الهلال بالنسبة للزكاة، واليوم نتكلم عن مواقيت الهلال بالنسبة للصيام، وغدا نتكلم عن مواقيت الهلال بالنسبة للعيد، وبعد ذلك نتكلم عن الحج، وبعد ذلك نتكلم عن الإيلاء وعن العدد بالنسبة للنساء إلى غير ذلك. إذن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه. إذن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصوم قبل رؤية الهلال. الثاني فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر الذي فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وبيان أن اللام للتأقيد لا للتعليل كما زعمت الروافض، ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية، كما تقول أكرم زيدا لدخوله، متى تكرمه؟ بعد أن يدخل. وكذلك هنا متى تصوم رمضان؟ بعد دخوله، بعد رؤية الهلال. فلا يقتضي هذا الأمر يعني تقديم الإكرام على الدخول. ونظائره كثيرة، وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة، لأن وقت الرؤية هو الليل، نرى قبيل المغرب، عند بعد المغرب نرى الهلال، لكن هل هذا محل للصوم؟ لا، لا يكون محلا للصوم، لأن الصوم إنما يكون بعد رؤية الهلال، لأننا نصوم نهار رمضان لا نصوم ليلة رمضان. فإذا رأينا الهلال فقد علمنا أن اليوم التالي من الفجر إلى الغروب هو وقت الصيام. الأمر الثالث فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو بيومين أنه يجوز صومه ولا يدخل تحت النهي، وسواء كانت العادة بنذر أو بسرد عن غير نذر، فإنهما يدخلان تحت قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني للناس عادات في عباداتها ما لم تخالف هذه العادة أمرا شرعيا. الصلاة خير موضوع، الصدقة لا وقت لها، الصيام ما لم يصم وقتا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شكلا نهى عنه رسول الله. أما بالنسبة للأوقات التي نهى عنها كصوم العيدين وأيام التشريق ويوم الشك، هذه أشياء منهي عن صيامها. أما بالنسبة للأشكال فبعض الناس قد يصوم الوصال، معنى ذلك يصوم الليل والنهار، وبعض الناس يصوم على الماء، وبعض الناس يصوم عن الذي لا روح فيه، وبعض الناس لا، هذا صيام ليس صياما شرعيا. لو قال فيه طبيب من الأطباء لمصلحة بدن من الأبدان لا مشكلة في ذلك، لكن لا نسميه صياما شرعيا. الصيام الشرعي هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، كل هذه المفطرات من الفجر إلى الغروب بنية، هذا هو الصيام، ما سوى ذلك لا يسمى صيام. حتى إن بعضنا أحيانا يخرج من بيته صباحا ولم يشرب يعني مزقة ماء، وبعد ذلك يبقى هكذا إلى الغروب، فيقول لزوجته في المساء والله كأني اليوم صائم، يعني لم أتناول طعاما ولا شرابا ولا شهوة ولا شيء، هل يعتبر صائم؟ لا، هو صائم كأنه يشبه نفسه فقط في الامتناع عن الطعام والشراب صدفة لا قصدا. الرابع فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو بيومين بالتطوع، جاء في 28 في 29 من شعبان يريد أن يصوم تطوعا لله تبارك وتعالى، هذا فيه كراهية إنشاء هذا الصوم ومنع هذا الصوم، فإنه خارج عما رخص فيه، ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ، ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر. يعني الأصل لو أراد أن ينذر نقول له لا تنذر، لكن لو نذر أن يصوم هذا اليوم، إن الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بالنذور وليوفوا نذورهم، ولذلك لما كان الأمر بوفاء النذور تعارض معه، فهل يفي بنذره أم يأخذ هذا الطريق في المنع عن الصيام؟ نقول لا، إن الوفاء في النذر يوجد فيه دليل، لكنه خالف في ذلك في هذا النذر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني وهو الحديث 79 بعد 100 من الكتاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني إن كما هذا الحديث يؤيد الحديث الأول أيضا بالمعنى، لكن يبين لنا ماذا؟ يبين لنا بداية الصيام ونهاية الصيام. فبداية الصيام كما قلت رؤية الهلال، ونهاية الصيام رؤية الهلال، لكن أحيانا يكون الوقت شتاء غم علينا، معنى ذلك لم نستطع أن نرى الهلال. الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام وبين 29 و30، فعندما نرى الهلال رأينا الهلال في أول الشهر، ضبطنا وصلنا إلى اليوم 29، نظرنا إلى الهلال ما وجدنا الهلال، عند ذلك زدنا عن 29 إلى 30، هل نحتاج بعد 30 إلى رؤية الهلال؟ لا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 عند ذلك. فدائما في أي شهر من الشهور نبدأ فيه بالرؤية، أما نهايته كذلك تكون بالرؤية، إن غم علينا لم نره لعارض كالغيم مثلا فإننا نتمم الشهر إلى 30 يوما. الكلام عليه من وجوه أيضا، أحدها أنه يدل على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك رؤية كل فرد صوم لرؤيته، هل كل المسلمين يقومون فيرون الهلال أم ماذا؟ كما بينت قبل قليل كيف أن عبد الله بن عمر رأى فأخبر، إذن وهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يخبر الرائي قاضي المسلمين، القاضي الشرعي الذي نصبه الآن الحاكم وهو المسؤول عن هذه المسألة، فيذهب إليه ويشهد بشهادته عنده، إن صحت شهادته أعلن القاضي الشرعي بداية شهر رمضان، وكذلك يعلن نهاية شهر رمضان بدخول العيد. إذن رؤية فرد في دخول رمضان يكفي، ورؤية فردين في خروجه. لماذا نكتفي بواحد في الدخول ونحتاج إلى اثنين في الخروج من الشهر؟ إن الدخول في العبادة أمر أيسر من الخروج من العبادة، لأننا لو أخطأنا جدلا ماذا حصل؟ صمنا زيادة يوم، هذا أسوأ الاحتمالات، هو صيام زيادة يوم على نية أن هذا الإنسان رأى وربما كان مخطئا. أما الخروج من العبادة فيحتاج إلى تحقق في هذا، كما أن الدخول مثلا في وقت الصلاة، أنت لا تستطيع أن تبدأ في أي وقت صلاة حتى تتيقن تماما أن الوقت قد دخل، أذن المؤذن دخل الوقت تماما، عند ذلك تصلي. لكن أحيانا في صلاتك قد تخرج في نهاية الصلاة، قد تخرج عن هذا الوقت. إذن فدائما الرؤية بالنسبة للهلال رؤية شخص واحد تكفي بالنسبة للدخول، ولا بد من رؤية شخصين بالنسبة للخروج. عندما نقول صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، هذا الأمر معنى ذلك، هل قال لنا ضعوا مثلا بعض المراصد العالية من أجل ذلك؟ لا، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها. نعم، قد يقول قائل إنه لم تكن في زمان الإسلام دائما لا يكلف الناس ما لا يطيقون. مسألة النظر بالرؤية تكفي للبدوي في الصحراء وللعالم في المدينة ولكل البشر جميعا، تكفي مسألة الرؤية. أيضا ما طلب منا أن نشتغل بعلم الحساب ولا بالتنجيم ولا بعلم الفلك. إذا كان بعض الناس اليوم، طبعا بالنسبة للتنجيم نحذف هذا مطلقا، بقي عندنا علم الفلك. اليوم علم الفلك علم صحيح، صار علم وليس عبارة عن ظن. فإذا قال الفلكي مثلا يقينا أن القمر يولد في هذه الليلة في الحساب، وهذا يعرف إلى أيام وسنين يعني قادمة، بالنسبة للعلم على المسار الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا عرف هذا فلا يمكن لإنسان يقول رأيت قبل أن يخرج القمر. ولذلك العلماء اليوم حتى لا يحصل هذا، آخر ما فعلوا أنهم يستمعون إلى هؤلاء علماء الفلك بشأن ولادة القمر في أي لحظة من هذا العلم يلد، ثم بعد ذلك ينتظرون مسألة الرؤية. فالرؤية قبل الولادة غير ممكنة، أما بعد الولادة هي الممكنة، وهذا يكون أفضل. فيكون بذلك لا يقول لنا أحد مستحيل مثلا الرؤية في ذلك، أو الخطأ عند ذلك صار نادرا جدا أو معدوما. ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون، وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به، وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. يعني يا من تعمل بالفلك في الدرجة الأولى، أو تعمل بالحساب حساب الفلك، طبعا على اختلاف في هذا العلم سابقا ولاحقا، إذا كان هذا الفلكي يعتقد جازما أن الهلال قد دخل في حقه فقط لا في حق الناس، يجب عليه أن يصوم؟ نعم. طيب كل من صدقه على طريقته يمكن أن يقلده في ذلك؟ نعم. هل يجب على الأمة أن تقلده؟ لا. إذن وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب، وقد استشنع هذا لما حكي عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين، قال بعضهم ليته لم يقله. والذي أقول به إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو بيومين، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب لوجوب السبب الشرعي وليس حقيقة الرؤيا بشرط من اللزوم، لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإن لم يرى الهلال ولا أخبره من رأى. إذن كما قال إذا كانت الرؤيا شيء والحساب يعني الرؤيا تكون متأخرة عن الإخبار بخروج القمر، نحن ربنا سبحانه وتعالى هل تعبدنا بعلم الفلك أم بالرؤيا؟ تعبدنا بالرؤيا. إذا كان بعض الناس يريد كما تحدث اليوم لبعض الجهات فأن تعتمد هذا وأن تلغي الرؤيا مطلقا، فنقول إنكم أحدثتم سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا الدخول في رمضان بالرؤيا فقط. إذا كان الأمر كذلك فإننا نقول لهؤلاء إذا كان الحساب يدلنا على ولادة القمر على خروج القمر من أجل أن نتهيأ لرؤيته لا مانع من ذلك، فكأننا الآن هيأنا أنفسنا تماما من أجل الرؤية، وبعد ذلك كان هذا دافعا لنا من أجل النظر في المكان من أجل الرؤية ولا يلزم. طبعا كالإنسان الذي يريد أن يجتهد، ألا ترى لو كان إنسانا في سجن مثلا ولا يخبره أحد فأخذ يجتهد بالأيام فاجتهد فقال إن رمضان قد دخل، يصوم أم لا؟ يصوم. وكذلك إذا قدر بأن الوقت قد دخل يصلي أم لا؟ يصلي. ومن هنا جاء العلماء فقالوا بفتاوى كثيرة، فأعطيكم مثالا عن الاجتهاد بالصلاة مثلا. إنسان سجن سنين لا يعرف وقت الصلاة فكان دائما يجتهد، فبعد التقدير في اجتهاده تبين أنه كان يصلي قبل دخول الوقت لمدة 10 سنوات، ماذا نقول له الآن؟ هل عليه قضاء 10 سنوات كان يصوم قبل الوقت؟ الصورة أن هذا لم يتحقق ولا وقت من الأوقات أنه صلى في الوقت، ولا تصح الصلاة إلا ضمن الوقت. نقول الأمر يسير، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر. اليوم الأول الذي صلاه قبل الوقت غير محسوب لأنه قطعا، في اليوم الثاني الذي صلاه قبل الوقت سأعتبره قضاء عن اليوم الأول، اليوم الثالث قضاء عن اليوم الثاني لأن القضاء دخل وقته بالنسبة لليوم. بعد 10 سنوات تبين أنه كان يصوم أو يصلي قبل الوقت، كان يصلي قبل الوقت، ماذا أقول له في هذه الحالة؟ عندما يخرج ويتبين له أنه كان يصلي قبل الوقت عليك أن تقضي اليوم الأول الذي صليت فيه، لأن هذا اليوم عليك أو يعني عندك يوم واحد لم يصح، كل يوم يعني آخر يوم أنت صليت فيه يحتاج إلى قضاء فقط، لأن أول يوم قضيته صحيح، فحقيقة تعلق فيه 5 أوقات صلى فيها قبل دخول الوقت. إذن نحن هنا إذا كان الإنسان محبوسا ولا يستطيع مثلا أن ينظر ولم يخبر ولم يخبره أحد وجب عليه الصوم، صار يقدر اليوم تقديرا، فإذا قدره ودخل عليه رمضان فإنه يصوم. إذا خرج من السجن هل نقول له أعد رمضان آخر؟ لا. الثاني يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعن الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال، ولقد أبعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية الهلال برؤية هلال شوال، لكن قالوا يفطر سر. ذهب إنسان عاقل إلى القاضي، ربما نظر القاضي إليه نظرة أخرى غير التي يراها في نفسه فما رضي بشهادته، يحتمل ذلك؟ يحتمل. لكنه يقينا بينه وبين الله عز وجل رأى الهلال أم لا؟ رأى الهلال. يصوم على هذا الهلال؟ نعم يفطر على هذا الهلال. نعم لكننا ماذا نقول له إذا حكم الحاكم بأن هذا اليوم من رمضان وأنت أفطرت فيه؟ عند ذلك تعرض نفسك للمساءلة في الطريق. إذا أردت أن تفطر تفطر بينك وبين الله تبارك وتعالى لا أمام الناس، لأنك رائد للهلال. الأمر الثالث، اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرى فيه؟ رأوا مثلا في الشام، ما حكم أهل الأردن؟ ما حكم أهل فلسطين؟ ما حكم أهل مصر؟ إما أن تكون هذه الأرض قسمت بواسطة طبعا بطريقة جغرافية إلى خطوط تسمى خطوط طولية. أعني بالخطوط الطولية كل وقت تشرق فيه الشمس على بلاد متعددة. هلا مثلا لو نظرنا تقريبا من تركيا يعني من إلى حلب إلى حمص إلى حماة إلى دمشق إلى عمان إلى معان إلى العقبة إلى المدينة المنورة إلى مكة، هذا تقريبا ضمن خط واحد بالطول. بينما لو نظرنا إلى بغداد فهي تشرق الشمس قبل هذه البلاد، إلى إيران تشرق قبل بغداد، إلى الصين تشرق قبل ذلك. الآن بالعكس، إذا نظرنا إلى مصر تشرق بعد ذلك، إذا نظرنا إلى الجزائر بعد ذلك، إلى المغرب بعد ذلك. فإذا هنالك خطوط طولية، إذا اشتركنا في خط طول واحد فالرؤية كما تشرق الشمس كذلك تكون الرؤية على طريقة واحد. يا ترى ما هي هذه الأحكام؟ نحن بالنسبة إلينا لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بالمستحيل، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا وصل الخبر لأقرب البلاد التي تكون معنا بأي طريق آخر فهل يصوم ويفطر كما صمنا وأفطرنا؟ نعم يصوم ويفطر. أما الذين هم قبلنا أو بعدنا فهذا لهم حكمهم قبلنا، والذين هم بعدنا لهم حكم. اليوم صار عندنا وسائل المواصلات يعني السلكية واللاسلكية وإلى غير ذلك، والأخبار ما يحدث في أدنى الأرض إلى أدنى الأرض يسمع بعد لحظة واحدة، وترى الصورة على التلفاز مثلا في نشرات الأخبار وفي الفضائية. فما حكم الرؤية الآن بعد أن عممت؟ عندما نرى نحن الهلال المغرب يكون غيرنا في النهار مثلا، ولذلك رأى جماعة من الذين ينظرون لهذه الأمور في رابطة العالم الإسلامي، قالوا إذا اجتمع الناس في جزء من النهار فإنهم يصومون في هذا، أما الذين هم في ليل بالنسبة للقسم الثاني فإنهم يصومون في اليوم يعني التالي بالنسبة لنا، لكن بالنسبة إليهم وذلك نهارهم. عندما رأينا ليلا كان النهار، عندما كان عندنا نهار كان عندهم ليل. فمن اجتمع في جزء من النهار عند إدراك هذه الرؤية يصوم اليوم الذي بعده. هذا معنى اختلفوا في حكم الرؤية. الإمام الشافعي يرى أن إذا اتحد المطلع فيصوم الناس مع هذا المطلع، وهذا حدث في زمن الصحابة. لا نحتاج إلى كلام كما يتكلم كثير من الناس، أخي مسلمين كلمين بيصوم لوحده. في عصر الصحابة الكرام انتقلوا من دمشق إلى المدينة في العمرة في رمضان، سئلوا متى صاموا فتبين أن صيام أهل الشام يختلف عن صيام أهل المدينة. ما كانت هنالك الأخبار تصل. عندما رأى أهل الشام الهلال فصاموا، وعندما رأى أهل المدينة صاموا. وهذا هل صار بينهم خلاف في هذا الأمر؟ أبدا. اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرى فيه. لماذا يستغربون في الصيام ولا يستغربون في الصلاة؟ أنت الآن تجلس في بيتك وأنت مثلا تفطر صباحا فتفتح أحيانا التلفاز فترى أنه يؤذن الظهر مثلا في الإمارات، يحدث هذا أم لا؟ قل ساعة مثلا عاشرة عندك، ما زال تقوم تصلي الظهر؟ ماذا تقول؟ لم يدخل وقت الظهر في بلد. كذلك بالنسبة للصيام، إنما الأمر هذا يتعلق بوقت في النهار وذلك يتعلق بوقت في السنة. اختلفوا في أن حكم الرؤيا ببلد هل يتعدى إلى غيرها ممن لم يرى فيه، وقد يستدل بهذا الحديث يستدل بهذا الحديث من قال تعدي الحكم إلى البلد الآخر كما إذ فرضنا، أو تعدى الحكم إلى البلد الآخر كما من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر كما إذا فرضنا أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم يرى في تلك الليلة بآخر، فتكملت 30 يوما بالرؤية الأولى ولم يرى في البلد الآخر هل يفطرون أم لا؟ فمن قال يتعدى الحكم قال بالإفطار، وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس وقال لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة، وهو الأقرب عندي والله أعلم. يعني الناس الذين رأوا الهلال متى يفطرون؟ عند رؤية الهلال. طيب ما رأوا الهلال متى يفطرون؟ عند استكمال الشهر 30 يوما. الأمر الرابع، استدل لمن قال استدل بالعمل لمن قال بالحساب في الصوم بقوله فاقدروا له، فإنه أمر يقتضي التقدير، وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة 30 ولتكمل العدة كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، ويحمل قوله فاقدروا له على هذا المعنى، أعني إكمال العدة 30 كما جاء في الرواية الأخرى مبينا فأكملوا العدة 30. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام غم عليكم استتر أمر الهلال وغم أمره وقد وغم أمره، وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة. إذن الصيام كما جاء في الحديث إنما يكون بالرؤية، والإفطار بالرؤية، إن غم علينا هذه الرؤية نتمم 30 يوما. ثم قال الشيخ الحديث 80 بعد 100 وهو الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نقف هنا إن شاء الله إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.